الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل والفوائد أيضا، إذا أخر الإنسان القضاء مع قدرته عليه فهل يوصف بالتفريط إذا أخر؟ هل يوصف الإنسان بالتفريط إذا أخر القضاء في وقته الموسع؟ الجواب: لقد حكى الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري إجماع العلماء على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان أنه غير مفرط وأنه مؤد لفريضته، فلا يوصف الإنسان بهذا التأخير ما دام في الوقت، فلا يوصف الإنسان بهذا التأخير ما دام في الوقت بأنه مفرط، إنما المفرط هو الذي يؤخره حتى يفجأه رمضان الثاني بلا عذر.